الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن: كتاب العلم، باب كراهية منع العلم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في سننه: ونحن الآن في كتاب العلم وفضل العلم والتعلم والمسابقة إلى تعلم العلم من الصغر والكبر حتى ينتهي، حتى يعرف الإنسان دينه ويعرف طريقه الذي يمشي عليه. يقول رحمه الله: باب كراهية منع العلم، يعني أنه محرم. كراهية هنا تحريم، لا يجوز أن تكتم علم وأنت تعلمه. الإنسان يسألك أخوك المسلم عن مسألة فقهية أو مسألة واقع فيها وأنت تعلم حكمها، لا يجوز لك أن تكتم العلم للإنسان. فما يأتي الوعيد الشديد نعوذ بالله في من كتم علمه ويعلمه. أما الإفتاء بدون علم أيضا فهو جريمة، الإفتاء بدون علم جريمة أيضا كبيرة من كبائر الذنوب كما مرنا في الليالي الماضية. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن علي بن الحكم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح، إذا أطلق فهو ابن أبي رباح، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سئل عن علم وهو يعلمه فكتمه، نعم، ألجمه الله بلجام من نار. تعرفون اللجام؟ اللجام حق الفرس. الفرس إذا أجريت يحطون لها لجام من حديد بفمها، ويمسك الخيال اللي يركب الفرس يمسك حق اللجام من حديد لأجل لا تطفح، تروح توسط به المشركين وهو لا يريد ذلك، فيجعل له لجام من حديد يمسكه الخيال اللي فوق، الفارس اللي فوقها يمسك الحبل من الحديد حتى لا تطفح، حتى لا تجري بدون علمه أو بدون إرادته. فعلى بعض الخيل تصير تجري به وتوسط من المشركين، لكن حط لها لجام من حديد. فربنا تعالى وتقدس يقول: ألجم بلجام من نار، يعني وضع في فمه مثل لجام الفرس من النار نعوذ بالله. يعني أنك إذا كتمت العلم وأنت تعلمه ألجم بلجام من نار. يقول معاذ رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: كنت رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق ربنا علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. يعني جعل حق الله تعالى تقدس هو توحيد العبادة فقط، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، ما ذكر توحيد العبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ما يشرك به شيئا، هذا حق الله على العباد. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعني شوف، نظير بنظير، أنت لا تشرك بربك شيئا ولك أن لا يعذبك إذا ما أشركت الإنسان. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا حصل هذا حصل هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال معاذ للرسول عليه الصلاة والسلام: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ لأن هذه بشرى، كنا لا عبدناه ولا أشركنا به شيئا، على طول ندخل الجنة، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ندخل الجنة. قال: لا تخبرهم. قال: أخبروا الناس. قال: لا تخبرهم، فيتكلوا على أعمالهم، يقول: أنا ما أشرك بالله شيئا، خلاص مدام ما أشرك بالله شيئا فربي يبي يدخلني الجنة، لأنه لا يعذب، لأنه أخبر رسوله أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ، إني تراه سكت المعاذ عن العلم حتى قرب مات الرسول عليه الصلاة والسلام وقربت وفاته، قال: فأخبرت الناس بهذا الحديث خشية أن ألجم بلجام من نار، لأن من كتم علما وهو يعلمه ألجمه الله بلجام من نار. يقول: خشية الحديث من كتم علما وهو يعلمه ألجمه الله بلجام من نار. وهذا الحديث من أعظم العلم، هذا الحديث من أفضل الأعمال ومن أفضل العلم، أن الله لا يعذب من يشرك به شيئا، وأن من حق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، ومن حقنا حقنا على الله أن ما لنا حق على الله تعالى وتقدم. العباد ما لهم حق عليه، ما في شيء حق لله، لكن الله أوجب على نفسه تعالى وتقدس فضلا ومنة وكرما، أوجب على نفسه أنك إذا عبدته ولا تشرك به شيئا لم يعذبك يا الإنسان، خلاص مدام أتيته بصافي العقيدة وصافي التوحيد ليش يعذبك؟ ما دم. يقول الله تعالى في آخر سورة النساء في الجزء الثاني من النساء: وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ربنا يشعل ما له مصلحة من عذابكم إذا شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم، مش يفعل بعذابكم، ما له مصلحة من عذابكم. ربنا تعالى وتقدس، وله المثل الأعلى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله غفورا رحيما أو عليما. الشاهد أن الله تعالى وتقدس له أوجب الحق على نفسه، ولا ليس لنا حق على ربنا تعالى وتقدس، لكن منا وكرم وفضل أوجب شيء على نفسه، ألا أننا إذا عبدنا حق عبادته ولم نشرك به شيئا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هنا عاد يقول: من كتم علما أجمه الله بلجام من نار، وهو يعلمه علما صحيحا تعلمه الإنسان. يجيك أخوك يسألك عن هذا العلم لا تكتمه، أعطه الفائدة وأعطه العلم. نعم. باب فضل نشر العلم. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا بابو فضل نشر العلم. باب فضل نشر العلم، وأنه ينتقل من الآباء إلى الأبناء، ومن الأبناء إلى الأبناء، ومن الأبناء إلى الأبناء، ينتقل العلم. العلم ماشي إلى يوم القيامة، ينتقل من جيل إلى جيل. العلم النافع وعلم الكتاب والسنة ينتقل من جيل إلى جيل، لأن علم الكتاب والسنة هو العلم. ما يعلم الكتاب والسنة ولا معانيهما ولا ما يؤول إليهما من التفاسير ولا لغة العرب ليفهم القرآن بلغة العرب ما يسمى عالم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة زهير وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش. عن الأعمش قال: عن عبد الله بن عبد الله الرازي. عن عبد الله بن عبد الله الرازي قال: عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: عن ابن عباس. عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. تسمعون ويسمع ممن سمع منكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تسمعون أيها الصحابة. الصحابة يسمعون من الرسول عليه الصلاة والسلام، والتابعين يسمعون من الصحابة، وتبع الأتباع يسمعون من التابعين، ويأتينا العلم جيلا عن جيل وطبقة عن طبقة. من يوم تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام نزل القرآن، وتكلم الرسول بالسنة، يأتينا العلم هذا من الصحابة. فما أطبق عليه الصحابة وأجمع عليه الصحابة فهو العلم. ما أجمع عليه الصحابة ونقلوه إلينا غضا طريا قرآن كلام الله نقلوه إلينا، سمعه التابعون منهم، وتبع الأتباع منهم، وتبع الأتباع إلى آخره، نقلوه إلينا غضا طريا، ليس فيه تعمق في التلاوة ولا مد ولا تعمق في الإدغام ولا تعمق في الطول. نقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس فيها مد لنسمعه اليوم، ولا فيها إدغام لنسمعه اليوم، وليس فيها كلمات تخرج عن كلام الله ولا ألفات تخرج عن كلام الله. فتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام وقرأ القرآن على الصحابة، وقرأ السنة على الصحابة، وانتقل القرآن من الصحابة إلى التابعين، وانتقلت السنة من الصحابة إلى التابعين، ثم من بعدهم حتى وصل إلينا كتاب الله غضا طريا، لكن الناس حرفوه وبدلوه وأتوا بتلاوة من الشيطان، غرور من الشيطان. فكل حرف يخرج لم يقرأه الرسول فهو مردود على صاحبه، ليس له أجر فيه. الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل حرف فيه عشر حسنات، الألف عشر حسنات، واللام عشر حسنات، والميم عشر حسنات، لكن تأتي بشيء من كيسك من عندك ليس لك أجر فيه ولا حرف واحد، بل تؤزر عليك أجر إذا أخرجت ألفات أو أخرجت ميمات أو أخرجت نونات أو واوات خارجة عن المصحف وعن المصحف العثماني الإمام الذي قرأه الصحابة بأجمعهم وأقره بأجمعهم، كل شيء يخرج عن هذا الإمام المصحف الإمام كل شيء يخرج عنه وكل تلاوة تخرج عنه فهي غرور من الشيطان ليس من كلام الله. كل هذه الأشياء اللي تخرج عن الإمام المصحف الإمام اللي أطبقت أمة محمد وأجمعت بوقت عثمان رضي الله عنه وأجمع الصحابة والتابعون ووصل إلينا المصحف عثمان اليوم بتلاوة غضة طرية لينة ليس فيها تعمق ولا تكلف، فهذا من خرج من فأتى بتكلف أو أتى بتعمق أو أتى بألفات أو أتى بميمات أو نونات فهو من كيسه يأثم وعليه جريمة، جريمة كبيرة. يجب أن تقرأ كما قرأ الرسول وتقرأ كما قرأ الصحابة وكما وصل إلينا القرآن غضا طريا لينا سهلا سهلا. نعم لا تهذ القرآن هذا ولا تتعمق فيه، تأخذ بالكلمة ساعة يلا تخرج الكلمة من القرآن، هذا ليس تلاوة، هذا لا يسمى تلاوة، ولا يجوز للمسلم أن يقرأ هذه القراءة، لا يحل للمسلم أن يتلو هذه التلاوة وإن كان كلام الله، لكن كلام الله غيرته وبدلته أنت يا هذا القاري الذي اخترع هذه القراءات في القرن الثالث، في القرن الرابع قال أنه اخترعت هذه القراءات في القرن الرابع، ويقال أن ابن كثير أيضا اخترع، عبد الله بن كثير أول القراء أنه اخترع أشياء ليست من كتاب الله. كثير من العلماء يرون أن ما أتى به عبد الله بن كثير أو عبد الله بن عامر أتوا به من عندهم ليس من تلاوة الصحابة ولا من تلاوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فليحذر المؤمن أن يزيد في القرآن شيء. انظر بن جرير يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، لا يجوز السكوت على لا ريب، لا يجوز السكوت على لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب يعني لا ريب إيش؟ وش لا ريب؟ لا شك. وبعدين وش نقول وش المعنى؟ ما يتم المعنى إلا بتلاوة الآية كلها، ذلك الكتاب لا ريب وإن قلت فيه وسكت أيضا لا يجوز. ليه؟ لأنك لازم تصل الآية كلها إلى آخرها، ذلك الكتاب لا ريب فيه ما معناه؟ هدى للمتقين، بس القرآن هدى للمتقين بس ما يهدي غير المتقين بس؟ نعم يزيد المتقين هدى، لكن أيضا يؤمن به الكافرون، قد يهدي كفار الشرق والغرب، هذا الله تعالى وتقدس بمحمد وبالقرآن، فهو هدى للمتقين يعني زيادة إيمان وتقوى للمتقين، لكن الله يهدي به أمم، هذا الله به أمم. فإذا وقفت على فيه عند ابن جرير لا يجوز. وكذلك قراءة عبد الله بن كثير فيه يقول هذا بدعة، أيضا هذا بدعة لا يجوز، لأن المادة فيه ليست في كتاب الإمام، ليست في كتاب عثمان رضي الله عنه، بل تقول فيه هدى للمتقين، ما عليك أن تشبع الهاء تشبع الهاء وتمشي، لكن تخرج ياء هذا من كيسك الإنسان ويكون مبتدع تلاوة مبتدعة. فالشاهد أن القرآن تلاه الرسول عليه الصلاة والسلام بكامله على الصحابة، وتلاه الصحابة بكامله على أتباعهم، وأتباعهم على أتباعهم حتى وصل إلينا طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل، محفوظ عن التغير والتبدل. لا يمكن أن يغير ولا يبدل ولا يهدم إلا أن التلاوة غيرت فيه، كثير من القراء غيروا في التلاوة، وهذه مردودة عليه، تلاوته إذا غير تراب القرآن محفوظ لله الحمد ووصل إلى المسلمين محفوظ، لا يزاد فيه ولا ينقص، لكن أنت التالي يا القارئ كونك تقري وتزود وتنقص من عندك فهذا مردود عليك، ربك ربنا يرده عليك. الشاهد أن السنة وصلت إلينا أيضا طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنتم تعلمون ومن بعدكم يتعلم منكم ومن بعدكم يتعلم منكم حتى يوم القيامة إلى آخر الزمان، والقرآن يتلى الآباء يتلونه على الأبناء والأبناء على الأبناء إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ندر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن عمر بن سليمان ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن أبان قال عن أبيه عن أبيه أبان. نعم. عن زيد بن ثابت. عن زيد بن ثابت قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نذر الله امرأً سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. يقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: نذر الله امرأً، يعني كساه الله النظارة في وجهه وفي قلبه، كساه الله النظارة في وجهه وفي قلبه، جعل الله نور في قلبه ونورا في وجهه، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها. فرب مبلغ أوعى من سامع، لا شك في هذا. كثير من الناس يبلغ الحديث، يحفظ الحديث من هنا ثم يبلغه ناس فيفهمون الناس ما قيل في الحديث، فرب مبلغ أوعى من سامع، وربما سامع ليس بفقيه، فرب مبلغ يفقه الحديث ويفهمه، وربما سامع فقه ليس بفقيه، يعني ما يفقه ما تقول الإنسان كله، لكن يبلغه الناس، فإذا بلغته الناس الإنسان فالناس يفهمونه ويفقهونه ويدعون لك أيضا، فأنت نشرت العلم جزاك الله خير، نشرت العلم سواء فقهته أو فهمته أو ما فقهته ولا فهمته، إذا نشرت العلم وأديت العلم وفهمت الناس العلم فإن الناس قد يفهمون أكثر مما تفهم ويفقهون أكثر مما تفقه، يفهمون ما تقول أنت، وأنت قد تكون ليس بفقيه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب فقيه مبلغ أوعى من سامع وأفقه من سامع. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن الإنسان إذا ما رزقه الله فهم ولا رزقه نور في العلم أنه يؤدي العلم، انقل الحديث الإنسان إلى العلماء أو إلى طلبة العلم، هم يفسروه لك، هم يفسروا ويشرحونه لك ويفسرون لك، إذا أتيت بالحديث على وجهه فإنهم هم يعرفون معناه ويفهمونك معناه، وإن كنت لا تفهم فهموك، وإن كنت تفهم فالحمد لله، فنور على نور. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حث الأمة على نشر العلم النافع، حث أمة محمد، حث أمته عليه الصلاة والسلام على نشر العلم النافع الذي يوصل إلى الله تعالى وتقدس. وأما الضار والذي مضاد للدين ومضاد للشيء فيجب أن يدفن في الأرض أو يحرق، يجب أن يدفن أو يحرق. إذا سمعته أو نتفى أقول هذا الكتاب أو هذا الحديث أو هذا الموعظة التي تقول هذه ليست في كتاب الله ولا في سنة الرسول ولا أتى بها دليل ولا أجمع عليها أمة محمد، فيجب إحراق هذا الكتاب أو دفنه، لا يجوز أن تنشره على الناس. انشر الصافي الصحيح الرسول الله عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه أمة محمد، أجمعت عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم خذ به، ثم أجمع عليه الأمة بعد الصحابة خذ به الإنسان. فما أتى من كتاب الله أو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو تفسير من تفاسير الأئمة الصحيحة، الأئمة أهل الحق وأهل العدل، إذا أتانا تفسير لآية ونحن نثق بهذا المفسر أنه ليس بأشعري ولا صوفي ولا جهمي ولا ما تريدي ولا غيره، فنحن نأخذ به. إذا لم يكن صاحب طريقة ولم يكن صاحب مبدأ ضال فإننا نأخذ حديثه ونقبله حينئذ، لا سيما ابن كثير رحمه الله في تفسير العماد بن كثير في تفسيره، وإن كان يأتي أحيانا بإسرائيليات والطبعة الأخيرة والمطبوعات في لبنان، احفظوا إخواني فإنهم غيروا كلام ابن كثير، يأتون بألفاظ مغايرة لكلام ابن كثير رحمه الله. ابن كثير عادة أنه من أهل السنة والجماعة، ابن كثير عادة، وإنما يرغب أنه يأتي ببعض الإسرائيليات ثم يزيفها، يأتي ببعض الإسرائيليات التي لا تمس الشريعة ثم يزيفها أحيانا، يقول وهذا الحديث إسرائيلي، دائما ما يقول وهذا الحديث إسرائيلي، يعني لك أن تصدقه أو تكذبه، أنت حر، إن بغيت تصدقه صدقه، وإن أردت أن تكذبه فأنت حر، كذبه كيفك، إنما بين لك أنه إسرائيلي فأنت حر يا الإنسان. فأحسن ما رأينا من ما قرب من السنة والجماعة ابن كثير رحمه الله، العماد ابن كثير رحمه الله. الشاهد أن في تفاسير لا بأس بها، في تفاسير عندك أيضا تفسير لواحد إمامي يسمى الطوسي أو قريب من الطوسي، إمامي من أئمة الشيعة، لكن تفسيره من أجمل التفاسير، تفسيره يسمى مجمع البيان في تفسير القرآن، قريب 10 مجلدات، تفسيره إذا رأيته الإنسان وقرأته ليس فيه انحياز، ليس فيه انحياز للرفض وليس فيه انحياز للتشيع ولا انحياز للأئمة، مع أنه إمامه أو إمام من اللي يدعون بالإمامية والشيعي، ولكن تفسيره صافي ما في شيء إلا عاد إنسان شيء ما وقفنا عليه. الشاهد أن التفاسير تعرفها الإنسان المسلم اللي يفهم القرآن ويفهم تفاسير أهل السنة والجماعة، يفحص التفسير ويعرفه، تعرف التفسير، واللي ما تعلمه قل الله أعلم، لا أعلم هذا شيء ما أعلم ما أعرفه. فإن أردت أن تفسره بلغة العرب وأنت تعرف لغة العرب وتتعمق في لغة العرب وتفسر هذا الكلمة بلغة فلك ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل يعني بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يهدى بهداك رجل واحد خير لك من حمر النعم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور الخراساني المكي صاحب التصانيف رحمه الله، له مصنف كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، لكننا وجدنا منه إلا ثلاثة. يقول سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبو حازم الأصغر الأعرج، أبو حازم الأصغر من الطبقة الخامسة وأبو حازم الأكبر من الثالثة، سهل بن سعد سهل سلمان الأشجعي الأكبر اسمه سلمان الأشجعي مولى عزه الأشجعية، وأما هذا الأعرج يسمونه الأعرج أبو حازم الأعرج، هذا يقول يحدث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه يقول نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يهدى بهداك رجل واحد خير لك من حمر النعم. يقول أن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله انهدى بهداك ربك ورجلا أو امرأة، يعني من باب الاكتفاء، من باب الاكتفاء، لأن يهدي الله بهداك رجلا أو امرأة خير لك من حمر النعم. هذا قريب من حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي قال خذ يا علي، خذ يا علي الراية، قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فتطاول الناس لهذا الكلام، كل نريد أن يحبه الله ورسوله ويحبه وهو يحب الله ورسوله، فتطاول الناس لهذا الكلام، كل يريد هذه الراية، لكن صارت حظ علي رضي الله عنه لما أصبح الصباح وصلى الفجر الرسول عليه الصلاة والسلام قال أين علي بن أبي طالب، قال هو يشتكي عينيه، فأتوا به يقاد فتفل في عينيه فبدأ كأن لم يكن برص في الحال، كأن لم يكن به وجع في حالته، ثم أعطاه الراية قال انفذ على رسلك وجاهدهم، ثم لما مشى قليل يا رسول على ما جاهد، قال على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤد الزكاة أو يؤد الجزية إن كانوا يهود، والله والذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا في خيبر، علي رضي الله عنه في خيبر، وسهل بن سعد هذا يروي حديثه في المدينة، يعني متقارب الحديث، فسهل يشهد الحديث علي أو علي يشهد الحديث سهل بن سعد، فالشهادة أن يهدي الله بك رجلا أو امرأة من باب الاكتفاء، رجلا نهديها الله على يديك أو امرأة نهديها الله على يديك تسلم على يديك خير لك من حمر النعم، أو ضال معتنق بدعة أو معتنق مثلا طريقة ثم يهديها الله يزول عن طريقة ويرجع، حتى لو ما هو كافر أصلي، حتى لو من أهل البدع ومن الضلالات ويهديها الله على يديك خير لك من حمر النعم، سواء كان امرأة أو رجل. فالشاهد أن العلم والهداية والنور لا شك أنك تكون تنوب عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعاء في الدعوة إلى الله تعالى وتقدس، فأن يهدي الله فلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لا شك في هذا. حمر النعم وش تسوي؟ حمر الناقة الحمراء أو الفرس الحمراء أو الغنم الحمراء كلها تصير لي ثم تذهب، ما لي شيء، لكن لا حد الله رجل خير لك من هؤلاء كلها، من النعم كلها عند رب العالمين، أجر عند رب العالمين. نعم. باب الحديث عن بني إسرائيل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يقول لما أبو داود رحمه الله باب الحديث عن بني إسرائيل. بني إسرائيل مرنا الحديث من يجي 5 ليلات أو 6 ليلات أنكم إذا أتاكم حديث من بني إسرائيل فلا تصدقوه ولا تكذبوه، إذا كان فيه نفي بالشريعة الإسلامية بكتاب أو سنة الرسول فنحن ننفيه، ما في نفي ولا إثبات، لا تأييد ولا نفي، فلا تصدقوه ولا تكذبوه، ربما يكون صحيحا ربما يكون كذبا، فإن كان صحيحا وكذبته مشكلة، وإن كان كذبا وصدقته مشكلة، فلا تصدقوه ولا تكذبوه إلا ببيان إلا بدليل. لا تصدق حديث بني إسرائيل، إذا حدثت عن بني إسرائيل فلا تصدقهم إلا بدليل، ولا تكذبهم إلا بدليل، فإن ما يكون فيه دليل فلا تصدق ولا تكذب. وهنا يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن لا للاعتبار، للاعتبار حديثهم للاعتبار والعظة والعبرة، نعتبر بما صنع الله ببني إسرائيل وما فعل عنهم وما قالوا وما قيل لهم إلى آخره، لكن نحدث على أنه دين لا، نحدث على أن بنحدث بني إسرائيل دين نقول لا، إنما نقرأ أحاديثهم للعبرة، نقرأ أحاديث بني إسرائيل وما صنع الله بهم من يعقوب عليه السلام حتى صاروا بخيرا. إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يجوز أن نسب إسرائيل، إسرائيل فعلت وإسرائيل تركت، إسرائيل هو يعقوب. المفروض أن نقول اليهود أو نقول بنو إسرائيل، اللي بفلسطين نقول اليهود أو نقول بنو إسرائيل. ما سب إسرائيل نفسه عليه الصلاة والسلام فهو نبي يعقوب عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن لكن باب الاعتبار ومن باب العظة ومن باب قطع الوقت، يعني تحدث أعطونا يا جماعة قصص بني إسرائيل وحكاياتهم، ما الذي حصل عليهم، ما الذي فعلوا بموسى، ما الذي فعلوا بعيسى، ما الذي فعلوا بكذا وكذا، إيش الذي حصل عليهم، إيش فعلوا، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن بأشياء لا تخالف الشريعة ولا نجم تمس الشريعة بسوء، فإن مست الشريعة فهي باطلة لا تحدث الإنسان، إن مست الشريعة فهي باطلة لا تحدث عنها، لكن حدثوا عنها ما لم تمس الشريعة نجعلها عظة وعبرة، نحكيها ونقرأها كعظة وعبرة لا بأس به. أما التوراة والإنجيل اليوم فلا تجوز قراءتهم لأنها حرفت وبدلت ونسخت، تجد الإنجيل 5 أناجيل لا تدري أيهما أصح، وتجد التوراة بعد محرفة ومعدلة لا تدري صحيحها من سقيمها، لكن أحاديث تأتينا عن بني إسرائيل من تفاسيرنا نحكيها بلا حرج على عبرة وعظة وما ذلك. أما كتبهم فقد حرفت وبدلت وغيرت فلا يصح قراءتها، ولا يجوز أن يقرأها المسلم إلا إذا أراد أن يرد عليها، أردت تعمقت أنت متعمق في أحاديث بني إسرائيل وفي قصة موسى وفي متعمق بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأحاديث الرسول وعارف التوحيد الصحيح والعقيدة السليمة وتريد أن تقرأ هذا الكتاب وترد عليه، كتاب جديد مصنف يمدح النصرانية ويثني عليها ويسب الإسلام، لك أن ترد عليه، اقرأ الكتاب، اقرأ هذا الكتاب اللي صنفه هذا اليهودي أو هذا النصراني، اقرأه وتعمق فيه ثم رد عليه بما أعطاك الله من العلم. أبو بن معمر رضي الله عنه، عبد العزيز بن معمر رضي الله تعالى عنه، هرب من الدرعية إلى البحرين وجلس 6 شهور بالبحرين، وبعد ذلك أتاه أمير البحرين، أمير البحرين أتاه نصراني صنف كتاب وقال هذا هو الحق يا أمير، هذا يا أمير هذا هو الحق، الإسلام فيه وما فيه وما فيه، خذ هذا الكتاب وقرره على مدارس البحرين أو شيء من هذا. الأمير جمع علماء البحرين قال خذوا الكتاب ردوا عليه، علماء البحرين ردوا الكتاب، خذوا الكتاب وردوا عليه، قال والله ما نعرف لا نقرأ ولا نعرف نرد عليه ما عندنا، لكن فيه واحد ضيف لنا أتاك من يجي 6 شهور أو 4 شهور من الدرعية ونزل عليك ها هنا، فأعطه الكتاب، استلحق عبد العزيز بن محمد رضي الله تعالى عنه فأتاه قال هذا الكتاب أتانا من نصراني نريد أن ترد عليه، قال عطني إياه أمهلني بس مدة شهر أو أقل من الشهر، أمهلني أقرأه وأكتب لك كتاب ردا عليك، أمهله مدة 20 يوم أو شهر وأتاه بكتابه رحمه اللي موجود الآن مطبوع، منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، هل هل الكتاب هل هل وهل هل النصارى وهل هل أناجيلهم 5 ورفعها لك، رفع النصرانية عريانة أمامك تشوفها، فجمع جميع الأناجيل وزيفها وأتى بالإسلام وحسنه ومبادئه وحسن مبادئه وعظمة الإسلام وشيد الإسلام رحمه الله وزيف النصرانية كلها وأعطاه النصراني. قال من رد من الكلام هذا من ما هو من علماء البحرين هذا ما هو من علماء البحرين من قال هذا ضيف عندنا ما لك شغل هذا ضيف عندنا أعطيناه كتابك ورد عليه خذ كتابك وخذ الرد عليه إنسان تبغى قال لا الرد ما أبي أعطني كتابي بس أخذ كتابه وهرب فالشاهد أن الإنسان اللي يريد أن يرد وينوي وجه الله والدار الآخرة يريد أن يرد على هذا الكتاب يقرأه ويفهمه ويرد عليه لا شك أن لك أجر عظيم الإنسان لك أجر عظيم عند الله أما لا صرت ما تفهم ولا تستطيع ترد ولا تعرف لا تقرأه لا تقرأ كتب اليهود ولا كتب النصارى إلا لمن يريد أن يترد عليهم أما تقريرهم بالمدارس فلا يجوز لا يجوز أن يقرروا في مدارس سمى المذاهب أو الدراسات الإسلامية هي الدراسات سمونها الدراسات ويقررون التوراة والإنجيل لا يجوز قراءتها للطلبة ولا لغيرهم إلا إنسان يقرأها ليرد عليها لا بأس وغيرهم حرام حرام قراءة التوراة وحرام قراءة الإنجيل لأن حرفت التوراة اللي نزلت على موسى لا شك أن قراءتها لك أجر وكذلك عيسى لكن الله أغنانا بكتاب ربنا أغنانا بما نزل على رسوله غضا طريقا أغنانا ربنا بكتاب ربنا فلا حاجة لنا بتوراة ولا حاجة لنا بالإنجيل ولا حاجة بالصحف الأولى كلها إنما نحيط علما بها أن الله أنزل كتاب على موسى وأنزل كتاب على عيسى وأنزل على إبراهيم صحف وأنزل على شيش صحف وأنزل قريب 114 كتاب أو 104 كتاب أو 114 كتاب فالشاهد أن الكتب اللي أنزلها الله كثيرة فنحيط بها علما لا بأس تحيط علما كتاب فلان وشو كتاب كذا صحف وكتاب الزبور داود صحف وإبراهيم صحف وموسى توراة وعيسى الإنجيل إلى آخره نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل العنزي قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أبي معاذ العنبري عن قتادة بن دعامة عن أبي حسان واسمه عبد الأعلى قال عن عبد الله بن عمرو بن عاص بن حسان من الثالثة من الطبقة الثالثة عن عبد الله بن عمرو بن عاص قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعض المرات إذا ما أوحي إليه قرآن أو ما أتاه حديث أو ما صار مشكلة هناك فتوسع صدره عليه الصلاة والسلام جلس بين الصحابة كالقمر عند النجوم وسط النجوم يجلس يحدثهم يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه فيحدثنا عن بني إسرائيل جرى على بكان من مساء من حديث بني إسرائيل كذا وكان مما مضى قبلكم كذا وكان ما حضر كذا وكان رجلا مثلا يتعبد وكان رجلا في الخلاء وكان كذا إلى آخره يقول حدثنا عن بني إسرائيل حتى يؤذن الظهر أو يؤذن العصر أو يؤذن المغرب وحدثنا عن بني إسرائيل وهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج يعني الشيء اللي ما يخالف الشريعة ولا يمس الشريعة بسوء حدث الإنسان ما وصل إليك علمك من الإسرائيليات حدث به إذا لم يخالف شريعة حدث كان مثلا من ثلاثة وكان مثلا رجل أعمى وكان رجلا مثلا أبرص وكان رجلا فيه جذام وكان مثلا رجلا يعبد الله 60 سنة وكان جاء مثلا دريج في كذا وكذا وكان كذا وكذا يحدث الرسول عليه الصلاة والسلام أشياء حفظت ودونت في الصحف في الأمهات وأشياء ما دونت أشياء ما قاله عبد الله بن عمر دونت وأشياء ما دونت يحدثهم عليه الصلاة والسلام توسيع لصدورهم ولأجل فهم العبرة والعظة من حديث بني إسرائيل نعم باب في طلب العلم لغير الله تعالى قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سريح بن النعمان قال حدثنا فليح عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرق الجنة يوم القيامة يعني ريحها يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في طلب العلم لغير الله باب في طلب العلم لغير الله يعني العلم النافع وإلا كونك تتعلم أشياء صناعات أو رياضيات أو أشياء هذه ما لها دخل في الموضوع لا أجر ولا وزر ما أنت تعلم هذا العلم لأجل مثلا وظيفة ولا لأجل كذا ولا لأجل كذا، لكن علم الكتاب والسنة وما حواهما ما تفرع عنهما فتعلمه لأجل المال لأجل وظيفة ولأجل المال، هذا فيه الوعيد الشديد كما سيأتي. نقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا فريج بن النعمان فليح بن النعمان عن فريج بن النعمان قال عن فليح عن فليح بن سليمان قال عن أبي طوالة عن أبي طوالة اللي مرنا في الليلة الماضية في الليالي الماضية، أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري وهو من الطبقة الخامسة وكان قاضيا في المدينة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وقلنا إنه مات سنة 130 من السنين. الشاهد عن أبي طوالة قال حدثنا سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن أبي هريرة يعني سعيد بن يسار الهلالي أخو سليمان بن يسار الهلالي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلم علما ما يبتغى وجه الله والدار الآخرة نعم لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يقول من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله والدار الآخرة لا يريد أن يتعلمه إلا لأجل عرض من الدنيا وظيفة أو مركز أو شيء، يتعلم العلم النافع الكتاب والسنة يتعلمهما وما تفرع عنهما، يريد عرضا من الدنيا يريد وظيفة أو يريد منصب أو يريد مركز أو يريد شيء لم يجد عرف الجنة، العرف الريح، العرف الريح، وإن عرفها أو إن ريحها لا يوجد من مسافة 500 سنة. يقول أن ريح الجنة يوجد من مسافة 500 سنة أو قال 50 سنة، يعني أن هذا ما يجد ريحها نعوذ بالله يبعد عنها. اللي يتعلم لأجل الوظيفة أو لأجل الدنيا تعلم العلم النافع الموصل لله اللي ذكر الله فيه يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني علماء الدين علماء العلم النافع، لا كل علم نسميه عالم ولا كل من تعلم العلم نسميه عالم، إنما اللي تعلم الكتاب القرآن وتعلم السنة وتعمق بهما وما تفرع عنهما فهذا هو العالم إن شاء الله إذا عمل بعلمه وتعلم العلم لوجه الله والدار الآخرة، هذا الذي مع العلماء مع الأبرار مع الأبرار مع الصالحين يوم القيامة. أما من تعلم العلم النافع ليريد به دنيا فهذا لم يجد عرف الجنة، ما يرى عرف الجنة، وإن ريحها لا يوجد مسيرة 50 سنة أو قال 500 سنة، ريح الجنة يوجد من مسافة بعيدة لكن هذا ما ينتشيها نعوذ بالله يبعد عنها، جزاء عقابا له، عقاب لأنك طلبت العلم لأجل الدنيا لا لأجل وجه الله والدار الآخرة. فالمسلم ينوي وجه الله والدار الآخرة في تعلمه العلم، وربك سيأتيك بالدنيا رغم أنفها، رغم أنف الدنيا، تعلمنا العلم للدنيا فصار لله، أو قال تعلمنا العلم لله فصار، تعلم واحد من السلف يقول تعلمنا العلم للدنيا فصار لله، لا أخيرا صلحت قلوبنا ورأينا الوعيد الشديد على من فصار لله تعالى وتقدس. الشاهد أن الإنسان يتعلم لله تعالى وتقدس ولوجه الله خصوصا القرآن وتفاسيره والكتاب والأحاديث وتفاسيره وما يحويهما هذين الكتابين، إذا تعلمت لوجه الله أرغم الله الدنيا تأتيك رغم أنفها، تأتيك الدنيا رغم أنفها، والإنسان راح يعيش، الإنسان راح يعيش سواء طلبت وظيفة أو ما طلبت وظيفة أنت راح تعيش، وربما تتعلم العلم النافع لأجل الدنيا ما تأتيك الدنيا، قد لا تأتيك قد تحرم منها نعوذ بالله. نعم. باب في القصص. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبو مسعود قال حدثني عباد بن عباد الخواص أن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله السيباني عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في القصص، يعني الحكايات يحكي الإنسان واحد على الناس وهم يستمعون، تقص عليهم أخبار الأولين وأخبار من مضى والتواريخ والسير تقص عليهم الإنسان، فإذا قصصت عليهم انبسطوا ومضت الساعات وأنت تقص عليهم لا يسبون أحد ولكنهم يذكرون الله، كل ما مر الصلاة على النبي صلوا وكل ما مر ذكر الله ذكروا الله، فهؤلاء لا شك أنهم مثل اللي يقرؤون الحديث ومثل اللي يسبحون ويهللون. إذا قصصت قصصا صحيحة عن الأمم الماضية للعبرة والعظة والاعتبار لا شك أنك في خير أنت ومن جلس معك يقص عليهم، لكن لا يجوز كل أحد أن يقص لأنك قد تتعدى أو قد تكذب أو قد تطيل أو قد كذا وكذا، فالشاهد أنه لا يقص إلا عالم أو أمير. أمير إذا كان عالم أيضا، إذا كان عام ما يعرف يقص، كيف يقصه ما يعرف شيء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمود بن خالد، محمود بن خالد قال حدثنا أبو مسهر، أبو مسهر نعم اسمه عبد الأعلى أو اسمه يسار، اسمه يسار أظن من الطبقة الرابعة، قال حدثنا عباد بن عباد الصواف، عباد بن عباد الصواف عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني، عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني قال عن عمرو بن عبد الله الشيباني، عن عبد عمرو بن عبد الله الشيباني أيضا نعم، عن عوف بن مالك الأشجعي، عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي الجليل قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختار. يقول لا يقص، يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقص، لا يقول لا يقص على الناس القصص هذه الحكايات والسوالف هذه، لا يقص على الناس إلا أمير، لأنه قد لا يعارض، قد يخطي ولا يعارض، وإن كان تأتيه يأتي بكلمة خطأ تقول له هذا خطأ الكلام كذا وكذا، لكن الأمير إذا كان عالما وجلس للناس يقص عليهم وهو من العلماء بالسير والمغازي والتواريخ وغيرها فلا مانع أن يقص، فإن كان عامي كيف يقص؟ العامي ما يقص، الأمير لازم يكون مثقف عالم بسير العرب وخلافاتهم وأشياهم وأخلاقهم وأيامهم، وعالم بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كل صاحب سيرة أول ما يبدأ بأيام العرب وأفعال العرب وما حصل على العرب ثم يدخل على سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تنتهي السيرة، فلما يعرف هذه الأمور كيف يقصه ما يفهم حاجة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقص إلا أمير أو مأمور من أمير، يعني مأذونا له، لا يقص إلا أمير أو مأذونا له من الأمير، ولا لا يقص، لأن اللي يقص ويخطي يصير خطأ أكثر من صوابه، يصير غشنة ويصير شوشة ويصير كذا ويصير كذا، فلا يجوز أن يقص إلا أمير أو مأمور من الأمير. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد عن العلاء بن بشير المزني عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم لا يستتر ببعض من العري وقارئ يقرأ علينا إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلم ثم قال ما كنتم تصنعون؟ قلنا يا رسول الله إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل بنفسه فينا ثم قال بيده هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له. فقال قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذاك 500 سنة. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا المعلى بن زياد عن أبي بكر عن أبي صديق الناجي واسمه المعلى عن العلاء بن بشير المزني عن العلاء بن بشير عن أبي الصديق الناجي واسمه بكر بن عمرو من الطبقة الثالثة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول أبو سعيد كنت جالسا مع أناس من أهل الصفة ممن هاجروا إلى الله ورسوله يجلس بعضهم إلى بعض يستر بعضهم بعض عن العري من العري، إذا جلسوا بدت عوراتهم ما عندهم شيء يسترون عوراتهم ويشبكون عوراتهم بالشوك شوك النخل، ما عندهم حتى خلة ولا عندهم، يأخذون من شوك النخل اليابس ويشبكون أزرهم لأجل ينستروا أضعاف المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم أضعاف المهاجرين. يقول فكان بعضهم يستر بعض، يستر عورة بعض، يجلس بعضهم إلى بعض ينستر عن الثاني وينستر عن الحلقة. يقول ببي ونحو وقاص يقص علينا كتاب الله، يقرأ علينا الآيات ويفسر ما يعلم أو يقرأ بدون تفسير. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج عليهم وهم على هذه الصفة، فلما وقف عليهم سكت القاري، فسلم عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ما أنتم ما كنتم تصنعون؟ قالوا يا رسول الله فلان هذا يقرأ علينا القرآن، يقرأ علينا ونحن نستمع له، جالسين نستمع له. فقال الحمد لله الذي وجد من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله، يريدون وجهه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يقول هؤلاء منهم، الحمد لله الذي وحصل من أمتي من أمرت أن أصبر معهم. فجلس عليه الصلاة والسلام في وسط القوم بدون قيام ولا قاموا ولا إلا بس تزاحفوا بعضهم بعض، وجلس عليه الصلاة والسلام في وسطهم، ثم أمرهم بالتحلق بحيث يرى وجوههم كلهم، تحلقوا واحد واحد واحد وبرز بعضهم عن بعض حتى رأى وجوههم كلها، فلم يعرف منهم إلا أبو موسى الأشعري رضي الله، أبو سعيد الخدري هو اللي عرفهم منه لأنه صاحبه عليه الصلاة والسلام، ولم يعرف منهم أحد لأنهم مهاجرين ومن أهل الصفة ولا يعرفهم، هاجروا جديدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله الذي وجدت من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجه الله تعالى وتقدس. فهؤلاء جالسين يسبحون ويهللون ويكبرون ويقرؤون القرآن جالسين حتى تم بالساعات وهم يقرؤون كتاب الله تعالى وتقدس مجتمعين عليه. لا شك أن الملائكة تحفهم وتدعو لهم، والرسول صلى عليهم ودعا لهم، قال إن هؤلاء الصعاليك الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة، بنص يوم، ما هو نصف اليوم تكون خمسمائة سنة، نصف اليوم خمسمائة سنة، يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنص يوم. ليش؟ لأنهم خفاف ما عندهم شيء، خفيف يجري على يمر على الصراط المستقيم كالبرق، مثل البرق برق يخطف ثم يزول، أو مثل الريح أو مثل الخيل أو مثل كذا. فمشاهد أنهم يمرون على الصراط ما معهم شيء يثقلهم حتى يلقيهم في النار، ما معهم شيء يثقلهم، ما عندهم دنيا ولا عندهم شيء يثقلهم، إنما دابهم وساعاتهم تنقضي بذكر الله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام وتلاوة القرآن، هذا نهارهم وليلهم، لا عندهم شغل يشغلهم ولا عندهم أعمال، مع أن العمل مأمور به، العمل لك الإنسان بحيث تطلب الرزق وتبحث عن الرزق مأمور به، لكن هؤلاء ما عندهم ما يعرفون شيء، وجوا إلى المهاجرين إلى المدينة جدد، ثم بعد ذلك حصل ما حصل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد السلام يعني ابن مطهر أبو زف قال حدثنا موسى بن خلف العمي عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد السلام بن مطهر عن موسى بن خلف العمي عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن أقعد مع قوم يذكرون الله خير. نعم من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس، من صلاة الغداة يعني صلاة الفجر حتى تطلع الشمس خير من أن اعتق أربع رقاب، مع أن العتق مأمور به شرعا، العتق حث الرسول عليه وربنا حث عليه أيضا، عتق الرقبة أفضل من كل شيء. ومع هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. ليش؟ لأن ولد إسماعيل من العرب، وأفضل رقبة تعتقها من العرب ولد إسماعيل، أفضل عندي وأحب عندي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. وإن أقعد مع أناس يذكرون الله من صلاة العصر حتى تغرب الشمس أحب عندي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل أيضا، ولد إسماعيل لأنهم أشراف، كل ولد أولاد إسماعيل أشراف رضي عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأن أقعد مع أناس يذكرون الله تعالى وتقدس أحب من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. ولأن أقعد مع أناس يذكرون الله تعالى وتقدس من طلوع من صلاة العصر حتى تغرب الشمس، أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. هذا معناه فضيلة الذكر، أن الذكر أفضل الأعمال، ذكر الله تعالى وتقدس والجلوس لذكره تعالى وتقدس وتسبيحه وتهليله أفضل من كل عمل، أفضل من جميع الأعمال اللي تعملها الإنسان. ومعنى هذا أن التسبيح والتهليل بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أفضل حتى من قراءة القرآن، وإن كان القرآن أفضل كل شيء لا شك في هذا، أن ما خرج من الرسول يقول أفضل ما تعبد به المتعبدون ما خرج منه هو القرآن، لكن هنا قد يكون الإنسان يسبح ويهلل منها مثل القرآن قريبا من القرآن. الشاهد أنه حث على التسبيح والتهليل والاستغفار من طلوع الشمس، من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن صلاة العصر حتى تغيب الشمس، هذان الوقتان حتى الرسول عليه الصلاة والسلام على الذكر فيهما، لأن الله قال اذكر ربك بأطراف أناء الليل وأطراف النهار، أناء الليل ساعات الليل وأطراف النهار مساء وصباح، أطراف النهار صباح وأطراف ومساء، هذا أطراف النهار، وأناء الليل وأناء النهار ساعات واللي بين هذا وهذا، فالطرف من هنا المغرب ومن هنا الصبح، فأذكروا أطراف أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. فذكر الله تعالى وتقدس والإكثار منه بهذا الزمان، وهو من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن صلاة العصر حتى تغرب الشمس، أفضل من كل عبادة. ولهذا فضله الرسول على العتق، والعتق حث عليه ربنا بالقرآن وحث عليه الرسول عليه الصلاة، تحضير الرقبة أفضل كل شيء، لكن ذكر الله في هذه الوقت هذه الساعة وذكر الله في الساعة الثانية أفضل من أربع رقاب. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي سورة النساء، قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأت عليه حتى إذا انتهيت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية، فرفعت رأسي فإذا عيناه تهملان. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث بن عمر عن الأعمش عن الأعمش قال عن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ علي سورة النساء. سبحان الله، اقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل، قال نعم نحب أن نسمعه من غيري. معنى هذا أن القاري لو كان حافظ للقرآن تقول اقرأ علي يا فلان جزاك الله خير سورة كذا، ولا اقرأ علي ثمن، ولا اقرأ علي جزء يا فلان، اقرأ اسمع القرآن من صوتك أنت أحسن من صوتي، أو أحب أن أسمعه من غيري، يجوز هذا، تقول يا فلان تعال اقرأ القرآن علي جزاك الله خير، فيقوم يقرأ عليك سواء من مصحف أو من حفظه، جائز هذا، لأن الرسول طلب ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن. يقول فقرأت سورة النساء حتى إذا وصل وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، هذا اللي أبكى عليه الصلاة والسلام فبكى، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدها رسولها اللي يشهد عليها وجئنا بك أنت يا رسول هذه الأمة وجئنا بك على هؤلاء شهيدة تشهد عليهم يا محمد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، فبكى عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود فرفعت بصري وإذا هو يبكي تدمع عيونه تدمعان تذرف من الدموع عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن إذا ما أسلوب اللي ما يبكي أما يبكيك أو تبكي الناس أو لو تتصنع البكاء ما تنفع، التلاوة اللي ما تبكيك الإنسان أو تبكي السامعين وفيها تحزن وفيها لذة وفيها طرب ما تنفع، قراءة هذه ما تنفع، تلاوة لا قيمة لها ولا تنفع، لازم التلاوة حتى لو صوتك خشن أو صوتك مو جميل لحسن صوتك الإنسان، إن الله لا يحب أن يسمع القرآن من عبده، أو ما أذن الله في حديث آخر ما أذن الله لنبي يتغنى بالقرآن، كأذنه لنبي ما أذنه لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن، ما استمع الله يعني ما استمع ربنا تعالى وتقدس لشيء كاستماعه لعبد لنبي من عباده يتلو القرآن ويترنم ويتغنى به بصوت حلو لذيذ ورنان وأسلوب طيب ومطرب ومبكي أيضا، فيه تحزن في حزن وفيه بكى وفيه كأن الإنسان يرى ما يقرأ، ترى هذا القراءة هذه آية وترى الآية اللي بعدها هذه لأهل النار وهذه لأهل الجنة كأنك تراها بعينيك، فتبكي وتبكي من حولك الإنسان أو ما تبكي لكن ترى أنك ستبكي، تحزن وترى أنك ستبكي. فإذا قرأ الإنسان بهذه القراءة لا شك أنه إن شاء الله تعالى من الأبرار من الصالحين الأبرار. أما اللي يتلو يقرأ حرف يسكت ويقرأ حرف يسكت أو يتلو بتعمق أو بمد أو غيره فهذا لا يبكي وله حال البكاء أيضا، ويأخذ يمكن 20 سنة ما ختم القرآن، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على أن تختم القرآن بشهر، حتى على المسلم أن يختم القرآن بشهر إن استطاع، حسب استطاعتك الإنسان لازم تقرأ كل يوم جزء كل يوم جزء حتى تختم القرآن يوم 30 الإنسان من صباح ومن طلوع من صوم صلي الفجر ابدأ بالختمة، اقرأ سورة عمّة حتى تختمه ثم ادعو بما شئت، إن كان عندك دعاء تقرأه اقرأ بالدعاء، وإن كان ما عندك دعاء استحضر الأدعية اللي تريدها اللي مصلحة دينك ودنياك فادعو بها. بعدما تختم القرآن الملائكة تصلي عليك من يوم ختمت حتى تغرب الشمس، أن تختم في أول القرآن تصلي عليك الملائكة وتستغفر لك حتى تغرب الشمس، وإن ختمت أول الليل تستغفر لك الملائكة وتسبح لك وتستغفر لك حتى تطلع الشمس، وهكذا. فالإنسان يختم القرآن كل شهر مرة ويبدأ ويبادر أول النهار ساعة الإنسان ما تصلي الفجر أو قبل أول استنار النور كان تقرأ في النظر ولا عندك لمبة ولا عندك نور حتى يستنير النور قليلا نور الشمس ثم تقرأ الإنسان تختمه تقرأ عمه وتختم القرآن ثم تستحضر من الأدعية ما تريد ما ينفعك في دينك وينفعك في دنياك تدعو تمد يديك الإنسان وأنت مستقبل القبلة وأنت معك المصحف وتدعو ربك أنك ختمت كتابه، اللهم إني ختمت كتابك، اللهم انفعني بما علمتني، اللهم زدني علما يا ربي، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اجعل ثوابها لوالد سنت بها لوالدك الإنسان الختمة، اجعل ثوابها اجرني على هذه الختمة واجعل ثوابها لوالدي أو اجعل ثوابها لوالدتي أو لزوجتي أو لولدي أو لفلان بن فلان، أنت حر أجرك لك، إذا قبل الله أجرك فهو لك، أهده لمن تشاء، وإن جعلت الختمة نصفين لك لوالدك نصف ولوالدك نصف فلا بأس بذلك، لأن الأجر لك إذا قبله الله الأجر لك، أعطه من تشاء إذا كان لك هذا الأجر وقبله الله أنت حر فيه، أعطه من تشاء، لو تجعله أربع جاز، لو تجعل ربع لفلان وربع لفلان وربع لجاز أيضا، لأن الله كريم جواد تعالى وتقدس، أعطاك هذا الأجر أنت تصرف فيه كيف تشاء فتهديه لمن تشاء، وإن جئت تجعل أجر الختمة لك أنت بنفسك فخلاص صار لك، ادعو ربك وادعو للمسلمين الموتى والأحياء وادعو الغفران وادعو للمسلمين الله يهديهم ويبصرهم ويرزقهم الهداية والنور، وادعو لنفسك أنت بما تحب الإنسان تستجاب دعوتك بعد ختم القرآن تستجاب دعوتك الإنسان. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم تولنا مسلمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.